لماذا قلت أغلب؟ لأن المسنوي عبد الرحيم المسنوي ذكر في المهمات أن الرافعي لم يقف على بعض الكتب. المسنوي الرجل طبعاً هو الصواب فيه بكسر الهمز، كثير من الطلبة ينطقها الأسنوي وهذا خطأ. فقد ذكر ابن الدفوني طالع الصعيد في تراجم علماء الصعيد أنها إسنا بكسر الهمز. ومن عجائب هذه البلدة أن الدفوني ذكر قال إن إسنا عكس المدينة، فالمدينة تنفي خبثها وإسنا تنفي طيبها، فإنه كل من كان طيب في إسنا طردوا أهلها ولا القبيل إلا خبث. فكان أحد مشايخنا من أهل إسنا اسمه عمر بن عبد العزيز الإسنوي، درسنا أصول لما كنا طلاب قبل نحو من أكثر من 25 عاما، يقول يبدو أن الدفوني لما دخل إسنا صار له موقف مع أصحابه فلذلك ذمه، والله العلم عند الله عز وجل. فالعموم أن الإسنوي عبد الرحيم عليه رحمة الله ذكر في كتاب المهمات أن الرافعي فاتته كتب كثيرة، فيقول هو الإسنوي عبد الرحيم يقول وبحمد الله اجتمع عندي من كتب الشافعية والشافعي ما لم يجتمع عند أحد قبل بت حتى الرافعي حتى النووي، كذا يقول. طبعاً بعضهم يرى أن هذه نوع زهوم حتى يقولوا إنه زهى بنفسه، مع بعض الشعر ذكر ذلك في أظن المترجمين، فعوقب كذا يقول عند الله عز وجل عن ذلك، يقول فعوقب بالرد عليه من العماد الإقباسي. فالإنسان يقول يجب أن يكون متواضع في المسألة، لكن عموما هو عالم ولا شك أنه من أذكياء العالم من أذكياء زمانه اللي هو عبد الرحيم الإسنوي. نعود للمسألة كذا، نقول إن الرافعي ميزته أنه جمع كثيرا من ايش؟ من الأقوال في المسألة، هذه الميزة الأولى. إذا أورد المسائل كثيرة. الأمر الثاني أنه جمع كل ما وقف عليه وقد يقف عليه ويفوز، لأن الإنسان يخطئ خطأ وارد على كل إنسان. جمع الأقوال في المسألة، جمع كل المصنفات التي وقف عليها الأمر. الأمر الثالث أنه رحمه الله تعالى رجح بينها. الأمر الرابع أنه ذكر أدلة المذهب. ولذلك البدر المنير بن الملقن لماذا؟ في تخريج أحاديثنا، البدر المنير في تخريج أحاديث الشاعر الكبير اللي هو الرافعي، الترخيص الحديث في تخريج أحاديث ماذا؟ الشاعر الكبير. إذا من أراد أن يعرف أدلة الشافعية النقدية من كتب المتأخرين فليرجع لهذا الكتاب وهو ماذا؟ الشاعر الكبير الذي يسمى بالعزيز أو فتح العزيز على ميزاتهم، طبع قديم طبع ناقص ثم طبع كاملا لكن فيه بعض الخر، ونرجو ان تكون طبعا ثلاثة اجود الجميع لم تخرج بعد. بعد ذلك الف كتابا اخر اسمه المحرر، وهذا الكتاب مهم جدا لان هذا الكتاب هو المعتمد في الترجيحات، معتمد في الترجيح كتاب المحرر، ولكنه جعله مختصرا على قول واحد، وقد يشير الى قول احيانا لا يذكر الاسماء ولا يذكر ادله، حذف الأدلة وذكر وحذف الأسماء واكتفى بالأقوال أحيانا وبالترجيح فقط أو بقول واحد في كل المسائل. والمحرر طبعا حقق في جامعة أم القرى وطبع أيضا طبعة أخرى، طبع طبعتين. بعد الرافعي جاء الإمام النووي عليه رحمة الله فألف كتابا عظيما، ألف كتبا في مذهب الشافعي، وانتبهوا للترتيب الذي سأذكره فإن كتب النووي مرتبة بحسب الترتيب الذي سأذكره. أول كتب النووي المعتمدة كتاب له اسمه التحقيق، وهذا الكتاب لم يكمله النووي وإنما ألف الطهارة ما أدري بدأ في الصلاة أو لا، ولم يكمل الباقي. قالوا وهذا الكتاب هو المقدم من كتب النووي، هو المقدم من كتب النووي كتاب التحقيق، وقد طبع الموجود في المجلد طبع قديما كتاب التحقيق، وهذا الكتاب مقدمته مقدمة نفيسة، وهو أهم كتاب ذكر مصطلحات الشافعية التي سنجدها إن شاء الله في نهاية لقائنا فيه. إذا أول كتاب مقدم من كتب النووي ماذا؟ التحقيق، لكنه في الطهارة وبعد الصلاة، ليس كان الصلاة أظن فيما أظن. هذا واحد. ثم يليه في الأهمية والدرجة والاعتناء كتاب المجموع. والمجموع طبعا التحقيق فقط يذكر الخلاف والترجيح ولا يذكر أدلة إلا شيئا قليلا، ولكن لا يذكر خلافا عاما. وأما المجموع فإنه يذكر فيه الخلاف العالي، يذكر الخلاف العالي يعني خلاف المذاهب الأخرى، وغالب اعتماد كما هو معلوم في الإجماعات على ابن المنذر وفي الخلافات أيضا على المتوسط ابن المنذر والمغني، يعتمد على على بل يعتمد لا فقط يعتمد على الأوسط المدى أكثر شيء. المسألة الكتاب الثالث الذي له طبعاً وهذا الكتابان ناقصان. الكتاب الثالث له المهم جدا ولكنه إذا عارضه ترجيح له في أحد الكتابين الأولين قدم ترجيح الكتابين الأولين. طبعاً لماذا قدم الأولين؟ لأن الأولين متأخران في التأليف ومعروف أن المتأخر مقدم على المتقدم. إذن آخر ترجيحات هذا النضج كلما كبر سن الشخص كلما نضج علميا. الكتاب الثالث كتاب الروضة. روضة الطالبين. وروضة الطالبين ما الذي فعله؟ على التحقيق أن روضة الطالبين إنما هو اختصار للعزيز للرافعي. اختصر العزيز للرافعي ولكنه زاد عليه أشياء في الأقوال ثالث الرافعي ورجح ترجيحا أدق من ترجيح الرافعي. رجح ترجيحا أدق من ترجيح الرافعي. ولكن سبحان الله العظيم يعني لا يسلم شيء إلا كلام الله عز وجل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. أي شيء تؤلفه لو تؤلف الكتاب الآن أنت ثم تنظر فيه غدا لوجدت فيه خطأ. طبع الكتاب أول ما فتحته وجدت خطأ، خطأ لا يقول به أصل طلاب الناس. طبع لي طبع سبحانه وتعالى. لا يقول كيف أخطأت كتبته لا أعرف. يعني كل إنسان لابد. ولذلك الروضة هذه ألفت عليها كتب في تصحيحها يعني مذهبيا وانتقادا. من هذه الكتب أتكلم عن مطلوب اللي هم حاشية ابن البرقيني. البرقيني له حاشية عليها ولكن هي طبعت في أحد طبعات روضة الطالبين وهي الطبعة التي طبعتها دار الفكر. طبعة دار الفكر يوجد فيها مشية حاشية البرقيني وهي حاشية نفيسة في تصحيح هذا الكتاب. أما طبعة مكتب الإسلام وغيره الطبعات الأخرى فلا توجد في هذه الحاشية. ففيها استدراكات فيها تصحيحات وفيها فوائد نفيسة لا توجد في غيرها. هناك كتاب ثاني ألفه صاحبه هو الإسنوي صاحبه الذي ذكرنا قبل قليل. ألف كتابا طبع قريبا بضع سنوات اسمه المهمات. ما الذي فعله المهمات؟ حاكم بين الإمامين الرافعي والنووي فعقد أبوابا في بيان الأخطاء التي أخطأوا فيها وأبوابا في التنوع الذي وقعوا فيه. لا مثل أن بعض الشافعية يقول أن الإسنوي في هذا الكتاب تجرأ على هذين الإمامين فحينئذ يعني عوقب بأن قيد الله عز وجل له من يرد عليه كم العباد الفاسق غيره يتبع خطأه. فمن تتبع خطأ غيره يأتي من يتبع خطأه وهكذا. جاء اسم طبع المهمة طبعا مهمة طبع في سبع مجلدات عظيمة أو ثمانية نسيت الآن لكنه مطبوع هو كتاب جميل ومفيد وفيه نفائس. طبعا الكتاب الرابع النووي كتاب اسمه المنهاج. هذه الكتب أربعة هي المهمة بهذا الترتيب. التحقيق أنا ذكرت المطبوع له كتب أخرى لكنها غير مطبوعة. التحقيق ثم المجموع ثم الروضة ثم المنهاج. المنهاج هو في الحقيقة شرح واختصار للمحرر. اختصار للمحرر الرافعي حدث أشياء كبيرة وشرح لأن كثيرا من الأقوال لم يرجح فيها الرافعي فرجحها هو أو لم يذكر فيها قيودا فجعلها قيد. لذلك يقول هو فجعلته كالشرح للمحرر. هو رجع المحرر إذن في الحقيقة أخذ كتب من قبل. لذلك الفقه هو يبنى على غيره يبنى على فقه غيره يستفيد من غيره وهذا العلم متضاعف بعض كثير من بعض. طبعا هنا مسألة أريد أن أفائدة خارج عن موضوع الشافعية. دائما المختصرات الفقهية تكون دون المبسوطات الأهمية ويجعل المنهاج هو آخرها. لماذا؟ لأن تصحيح المختصرات للمذهب تصحيح التزامي بينما تصحيح المطولات تصحيح نصي والتصحيح النصي مقدم على التصحيح الالتزامي. أنه في الروضة يقول والمذهب كذا نص على أن المذهب كذا بينما في المنهاج قال ذكر قبل أن أذكر المذهب ثم قال ولا يذكر كلاما فهو تصحيح التزامي التزمه في أول الكتاب. ولذلك دائما المختصرات هي في آخر الكتب المعتمد إنما هي المطولات والمبسوطات. ولذلك الذي يكتفي بالمختصرات دون النظر في المطولات فقد فوت على نفسه علما كثيرا وهوت على نفسه يعني أشياء كثيرة سواء من حيث ضبط المذهب، سواء من حيث فهم الكلام. يعني أقول لكم مثال سأذكره إن شاء الله بعد طريق قضية المصطلحات. النووي رحمه الله تعالى قال: أنا حفظت التنبيه وكررته 5 مرات. النووي، شوف ما قلت لك واحد من جهال الناس، النووي يقول حفظت التنبيه، يقول كنت أقرأ، تعرف أنه ما تزوج عليها رحمة الله، يقول كنت أقرأ قول صاحب التنبيه ويجب الاغتسال بتغيير حاشفة في قبل أصل. يقول: فجلست فترة أظن أن معنى هذه الكلمة قرقرة البطن. يقول النووي ذكر ذلك عن ابن قاضي شهبثي في كتابه الطبقات، وبعض الناس ينطقها بالضم والصواب الفتح لأنها بلدة. إذن هو النووي، لكن كيف عرف ذلك؟ عن طريق أخذه من أهل العلم، والأمر الثاني عن طريق القراءة في المبسوطات والمطولات، مدارسة أهل العلم ومجالستهم وهكذا. وأما أهل عصرنا يعني فعجائب، وخاصة في أمور المعاملة المالية، نسبوا لمالك والشافعي وأحمد بن تيمية أقوالهم منها براء، وإن شاء الله سنتكلم عنها إن شاء الله هناك الوقت في قضية التخريج الفقهي. إذا أنا قصدي من هذه أن الإنسان يجب أن يعتني بالشروحات والمطولات، فبها يؤخذ العلم من غير إغفال المختصرات، فإن لها غرضا ولتلك غرض آخر. عندي هنا مسألة أختم بها، أو مسألة هذه المرحلة لكي أنتقل للمرحلة الأخيرة وهي الاستقرار. قلنا إن مرحلة التمحيص اعتمدت على رجلين هما الرافعي والنووي. من شدة اعتماد فقهاء الشافعية على هذين الرجلين أن رجلا من شيوخ الحافظ ابن حجر وهو النقاش كان يقول، يعني باب الغلظة على بعض الناس الشافعي وشافعي أيضا، قال: اليوم رافعية لا شافعية، ونووية لا نبوية. يقول: أنتم سوف تقدمون كلام الرافع على كلام الشافعي، فتركت النصوص الشافعية. هذا كلام ابن النقاش يدل على مسألة، وهو أن طالب العلم يجب عليه أن يعنى مع كلام الفقهاء المتأخرين ومعرفة المذهب بأن يعنى بأمرين: الأمر الأول هو الأصل النصوص الشرعية، وأن لا يغفلها وأن لا يتركها، بل يعنى بها حفظا وقراءة وإقراء وتدريسا وفهما واستنباطا وتوجيها وغير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يرجع كتب المتقدمين من أهل العلم، هم الأصل وهم البناء الأول. دائما حاول أن تقرأ من كلام المتقدمين، تنظر في فهمه. اللبنات الأولى التي كانت في التصنيف الفقهي كانت متقدمة، ولذلك أنا أقول بملء فيه: من لم يقرأ في كتب الشافعية سواء كان عليه بالشافعية أو بغيره، وخاصة الذين ألفوا في القرن الرابع والخامس ولنقل والسادس الهجري، فإنه قد فوت على نفسه علما كثيرا، فوت علم كثير جدا جدا جدا، فوت علم كثير جدا. تلك المرحلة قلت لكم قبل قليل كانت مرحلة نضج علمي. أذكياء العالم كانوا هم، كانوا أذكياء العالم، كان الذكي من الناس يذهب الفقه، وخاصة بعد انقطاع الرواية في القرون الأولى كان الأذكياء يتجهون للرواية لا شك. ثم بعد انقطاع الرواية، قيل انقطاع الرواية من دار قطن 385، وقيل للحافظ أول الخاص 400 تقريبا 406 أو 402. بعد ذلك أصبح كل الناس حتى البيهقي إنما يروي بكتب، يروي بكتب، يروي بإسناد عن كتب، فهي من باب الإجازات، قد تكون سماعا وقد تكون إجازة. ما على ذلك انقطعت الرواية، إسناد خاص بك لا يمكن تغييرك، لا يمكن، إن من كتب أو من أجزاء أو نحو ذلك. بعد ذلك ما الذي حدث؟ أصبح الأذكياء يتجهون للفقه. ففي القرون تلك أذكياء العالم أو في عالم الإسلام أقصد كانوا يتجهون للفقه، فكانت المدارس لهم. حينما جاءت المدارس في بغداد، أول ما أقيمت المدارس أقيمت الشافعية، المدارس التي هي الأوقاف. ولذلك يقولون إن لما جعلت المدارس في بغداد بكى بعض فقهاء بغداد، فقيل له: لم تبكي؟ سيكون المدرسين ولكم رواتب وكذا. قال: ذهب العلم، ذهب العلم، أصبح للدنيا، أصبح للدنيا. ولذلك هو ذهب العلم، وهذا يعني صدق. يعني بعد نظام بوك لما جاءت المدارس بدأنا في مرحلة الجمع ثم التمييز، قل العلم الأول، قل يعني الأوائل يقتل لله عز وجل. كان أحد المشايخ عليه رحمة الله معروف هيك رحمه، كان يقول لنا كان درسنا ماجستير، كان يقول: هذه البحث اللي تكتبونه في الماجستير ليس خالصا لله، هذا مشرق النية، لا أقول إنه لدنيا، لكن مشرق النية. تعرف في المسلم من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما من غازية يغزونها فيغنمون إلا تعجلوا ثلث أجلها. فهو مشرق النية. احرصوا، كان يقول احرصوا على أن تكون لهم كتب خالصة لله عز وجل، لا تؤمن بها الدنيا، لا تقي ولا شهادة ولا سبب بها شيء، وأن لا تأخذ منها مالا، وأن تجعلها لله سبحانه وتعالى. هذه بأمر الله عز وجل يوفق الله عز وجل فيها أكثر من ذلك. فرق بين التشريك وبين الرياء، الرياء محدود والتشريك ينقص أجر. هذا الذي فرق فيه شيخ تقي رد على الغزالي، الغزالي قال أن الرياء نوعاً، قال الرياء شرك وشرك محدود. الآن هو نزاع لا حق أو ما أعرف، إذا نرجع بسأل عندي باقي لا بني ولا روح. إذا هذه المسألة، المسألة الثانية عندنا إذا اختلف النووي والشافعي والرافعي أيهما يقدم؟ قلنا قبل قليل إن النووي عرفنا أن هذه الكتب التي تقدم على بعض بالترتيب الرباعي قبل قليل. وأما الرافعي والنووي فإنهما إذا اختلفا فإننا نحكم بتقديم ما رجحه النووي على الرافعي. وإن اختلفت كتب النووي فنقدم بهذا الترتيب الذي ذكرتكم قبل قليل الرباعي. وهناك طبعا كتب أخرى مثل شرح تحريره على التنبيه ولكن ترجحاته فيها قبل. المرحلة الأخيرة وأخر بها ولكن هذه مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة استقرار المذهب. هذه مرحلة مهمة جدا لكي نعرف المذهب المعتمد عند الشافعية عند المتأخرين. سبحان الله العظيم، من بعد القرن لنقول الثامن الهجري بدأ الضعف الفقهي في جميع المذاهب بلا استثناء، ضعف واضح جدا جدا جدا جدا. يعني من سنة 800 و900 آخر 800 كل المذاهب بلا استثناء أصبح هناك ضعف. ما هي الأسباب؟ كثيرة جدا. هناك أسباب تتعلق بالسياسة الدولة العثمانية، هناك أسباب مالية، يعني من أسباب مالية مثلا يقولون إن الأوقاف أخذها العثمانيين فجعلوها بيد الروم اللي هم يعني الروم يعني القضاة الروم وتركوا القضاة. آخر قاضي في مصر قبل الدولة العثمانية من العرب كان ابن النجار فتوح الحنبلي صاحب منتدى الغلات، ثم بعد ذلك أصبح القضاة هي الأطراف اللي هم الروم، والروم يعرفون العربي فكان قد خاتم دون ذلك. والأوقاف أخذت بمدارس معينة، لذلك ضعفت الموارد المالية وضعفت المناصب الدينية، فأصبح الناس مشغولون بغيرها وضعوا الفرق كثيرة جدا. هذا لا أحد يمكن ذلك، لا أقول أحد الفقهاء، يوجد أعلام وأعيان لا شك، لكن أنا أتكلم عن الصفة العامة لأهل الزمان. في ذلك الوقت صار هناك ضعف شديد جدا في الفقه، ويسميه بعض الناس مرحلة الاستقرار أدبا مع فقهاء ذلك الزمان. في مرحلة الاستقرار أصبحوا يعتمدون كتبا معينة لا يخرجون عنها. سأتكلم إن شاء الله بعد قليل ولا أظن أنك تسمح في قضية كيف نعرف الراجح من المرجوع في المذهب الشافعي. أحيانا بالأسماء وأحيانا بالقواعد وأحيانا بالكتب. في ذلك الوقت أيها الإخوة أصبح الشافعية يعتمدون كتبا ولا يتعدون غيرها. وغالبها ترجع لرجلين. لكن الكتب ليست لها. الرجلان الذين اعتمدت كتبهم إلى زماننا هذا أو اعتمد فقههم، لنقول فقههم وما نقول اعتمدت كتبهم، الأول زكريا الأنصاري الذين يقولون إنه معمر ألحق الأجداد بالأحفاد. طبعا هو روى إجازة حينما كان صغيرا عن الحافظ بن حجر. بن حجر توفي 52 من بها، وهو توفي سنة 900 وبعد 20 من 20 أو بعد ذلك، يعني بينه وبين حجر 70 سنة أو أكثر. لذلك هو يعني معمر عليه رحمه الله. هذا واحد. الثاني هو الشهاب، ليس شهاب الأبو الجمال الرمي. هذان الاثنان في الحقيقة مآل فقه الشافعية راجع لهما، تتلمذ على هذين الاثنين ثلاثة، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة ألف كتابا هي المعتمدة عند كتب الشافعية من المتأخرين. وهؤلاء الثلاثة هم أولا ابن حجر الحيتمي. وابن حجر الحيتمي له كتاب اسمه تحفة المحتاج، احفظ هذا الكتاب تحفة المحتاج شرح المنهاج. الثاني من تلاميذهم الخطيب الشربيني وألف كتابا اسمه مغني المحتاج في شرح المنهاج أيضا. والثالث هو الشهاب الرملي من توفى سنة 1004، ألف كتابا اسمه نهاية المحتاج في شرح المنهاج. تحفة المحتاج، مغني المحتاج، نهاية المحتاج، تحفة، نهاية، مغني، عشرات السنين. هذه الكتب هي المعتمدة عند الشافعي. المتأخرون لا يأخذون عن هذه الثلاثة إلا نادراً، نادراً جداً، جداً جداً. من النادر ترجيحات بكر شطا أو بكر شطا الدمياطي ثم مكي، وأول من انتقل من هذه الأسرة من مصر من دمياط وسكن مكة، وتنازل أبناؤه إلى الآن، وأبناؤه الآن يعتبرون يعني الوجهة المعروفين يعني. فهو أول من انتقل منه وأصبح مفتي الشافعية في مكة، وبقي أبناؤه إلى وقت الآن في مكة وهم أسرة معروفة جدا. فهذا بكر شطا بدأ يرجع لزكريا في إعانة الطالبين شرفة المعين، بدأ يأخذ من زكريا مباشرة ويقدم غيره. هم يتكلمون طبعا إن صاحب التحفة دائما يرجح ما اختاره صاحب ما اختاره زكريا، وأن صاحب وأن الشهاب الرمي يرجح ما اختاره أبوه الشهاب الرمي، لا الشهاب الرمي اختاره أبوه الجمال الرمي وهكذا. لكن عموما لا يخرج هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عن كلام الاثنين المتقدمين وهم زكريا الأنصاري والجمال الرمي. طيب، ولنعطي فائدة منها. هذه الكتب الثلاثة حفظتم أسماءها؟ أعطوا لي الأسماء الثلاثة. أول شيء أبو شمال، أعطني كتابا منها مع اسم المؤلف. أنت شيخ؟ لا الذي أمامي. معنى؟ الرمدي الشهاب لا تقول الشهاب عشان تربل توفى سنة 1400، ما اسم الكتابة؟ آخر شيء يسمى ايش؟ نهاية المحتاج. نعم، الثاني شيخ. مغني المحتاج لمن؟ الخطيب الشربيني. والثالث من ينزع سم شيخ ابن حجر الهيتمي بالمثنات لا بالمثلثة، وكتابه ماذا؟ يسمى التحفة، تحفة المحتاج. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أصبح الناس يعتمدون من هذه الكتب كتابين فقط، وهما نهاية المحتاج، ويعتمدها شافعية مصر. شافعية مصر يعتمدون النهاية، وأما شافعية الحجاز وشافعية حضرموت واليمن فإنهم يعتمدون التحفة، اعتمدوا على هذين الكتابين. طبعا لأن المتأخرين يدورون في فلك هذين الكتابين ماذا فعلوا؟ فعلوا شيئين، الشيء الأول أغلب كتبهم حواشي على هذه الكتب أو ما بمعنى هذه الكتب. النهاية عليها إشارة للشبرمندلسي أو حاشية للشبرمندلسي وحاشية أخرى لغيره. التحفة هي حاشية لمقاصد العبادي مثلا. المغني له ايضا اول طبعا ما اهم شيء هذا النشاط ففيها حواشي. الامر الثاني ان هناك كتب الفت في المسائل التي اختلف فيها ترجيح صاحب النهايه الرملي عن صاحب التحفه بالحجر. اختلف ترجيحهما. ممن الف فيه احد علماء اليمن فلان باع علوي، واسم كتابه اسم العينين في المحاكمة بين الإمامين، وألف أحد الأكراد اسمه الرداءي الكوفي قديما كتابا أيضا في المحاكمة بينهما وبين ما اختلف فيه الرملي عن ابن حجر الهيثمي وعلى العموم. فإن هناك كتابا عظيما للأسف لم يطبع، وأتمنى أن يطبع لشيخ مشايخنا الشيخ عبيد الله السقاف الحضرمي المتوفى سنة 72 و300 هجرة، كتاب رائع من أجل الكتب وأعظمه، وكتاب مخطوط وصور مخطوط وصور عام 1402 مجلدا مخطوط عدد معين وانتشر عند بعض الناس صورة جدا، اسمه السحاب المركوب. أتى بالتحفة وأعاد ترتيبها على هيئة مسائل. وقد ذكر الشيخ علي رحمه الله من العلماء الكبار الشيخ عبيد الله السقاف من كبار العلماء المحققين المدققين، بل لا أظن أنه في عصره ولا بعده أحد أعلم بفقه الشافعية منه. رجل يعني معنى كلمة عام، يعني هو أظن أنه خاتم المحقق الشافعي، مثل ما يقولون أن خاتم المحقق الحنفية ابن عابدين. يقول محمد أبو زهرة لم يأتي بعد ابن عابدين عالم حقيقة من مذهب الحنفية إلا علي إبراهيم إبراهيم بيك، كانت تطبع قديما قبل ثورة جماعة عبد الناصر تطبع بيك، ثم بعد الثورة فرضت كلمة بيك فأصبح تطبع كتبه علي إبراهيم إبراهيم. هذا الثاني خاتمة المحقق الحنفي، محقق يعني فاهم المذهب. وأما الشافعية فأظن بعد شيخ عبيد الله ما مر عليه أحد، يعني مر عليه كثير جدا من يرد على مكة في مذهب الشافعية أرى أحداً في تحقيقه، وهو يذكر أنه يعني حتى بشيخكم لن يرد مثله. الشيخ له كتاب في هذا الأمر، أنا أعجب ماذا ذكر في هذا الكتاب الشيخ أبي ديما. ذكر أن صاحب التحفة تناقض، يذكر في بعض المسائل شيئاً ويذكر في مواضع أخرى ما يناقضها، يجوز ولا يجوز، وهذا يدل على أنه ما من كتاب من الكتب إلا ولا بد وأن تجد فيه نقصا وعيبا إلا كتاب الله جل وعلا. ما فيه أشياء يقول لا تقبل، يعني الاجتهاد لا تقبل، ومع ذلك ثابت. طبعا هو ذكر مقدمة نفيسة جدا في قضية ما يتعلق بالمجالس الحضارية من كان ذلك الوقت وهكذا. إذا قضية أن من أهم الكتب هذا السحاب يقول لعل الله عز وجل أن يسر له من يخرج هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب جديد طبعا لم يذكر فيه شيء من العبادات، وإنما ذكر ما بعد العبادات عليه رحمه الله. هذا ما يتعلق بطريقة المتأخرين حين استقروا لها فأصبحوا يدورون في فلك كتب معينة، طبعا في مختصرات أخذ من هذه الكتب مثل فتح المعين للنبالي وشرح وشروحاته وشروحاته، كتاب إعانة الطالبين، وكتاب معتمد بكر شطر مفتي الشافعية في مكة والحجاز، وما زال مطبوعا. وهذا الكتاب إعانة الطالبين هو معتمد، وفيه بعض الآراء التي بدأ يأخذها من زكريا الأنصاري مخالفة للنهاية وللتحفة وغيرها، مثل بعض العلماء المتأخرين لهم بعض الاجتهادات لهم تحقيق، مثل صاحب الشيخ باكشين في صاحب قلائد الخرائط، هذا رجل عام حقيقة، كتابه نفيس، هو في مجلدين فقط لكنه فيه مسائل وتحقيقات لا تزيد من غيره، ومن العلماء قام عاشر. من الذين ألفوا من المتأخرين الشافعية أيضا على سبيل المثال ما ذكر الإخوان الإقناع والحواشي عليه، مثل حاشية البيجوري على الإقناع، وهكذا كتب كثيرة جدا، لكن في الغالب أنها ترجع في الأصل إلى هذين الكتابين والاعتماد عليهم. بذلك نكون قد انتهينا من مسألتين، معرفة مراحل الشافعية، ومسألة أخرى عرفنا المؤلفات في كل مرحلة. سأوجز مما سبق مسألة مهمة، واعذروني إني خسرت لم أجعل وقتا للأسئلة، لكن إن شاء الله سأتفضل من هذا الوقت وزادت فيه. سأتكلم هنا عن مسألة مهمة جدا، وهي قضية هذا الخلاف. انظر، احنا قلنا ان في المساله احيانا قد يكون اربعه خمسه اقوال، هناك اكثر من طريقه. هذا الخلاف في مذهب الشافعيه كيف نفهمه؟ وكيف نعرف الراجح؟ هذه مسالتان مهمتان. كيف نفهمه؟ يعني كيف نفهم حكايه الخلاف؟ لا اسال كيف نفهم الخلاف، انما كيف نفهم حكايه الخلاف؟ الامر الثاني كيف نعرف الراجح؟ نبدأ أولاً في المسألة الأولى، وهو كيف نفهم حكاية الخلاف. يقول الخلاف يحكى عند الشافعية على صور، أحياناً يحكى الخلاف على هيئة قول، وأحياناً يحكى على هيئة وجه. وما الفرق بين القول والوجه؟ سبق معنا أننا قلنا إذا قلنا إن هذا الخلاف قول فمعناه أنه من كلام الشافعي أو مما أخذ من كلام الشافعي، والتخريج قلنا سيما معنا إن شاء الله على الخلاف هل ينسب الشافعي أم يعتبر وجه. وأما الوجه فإنه ما قال به أصحاب الوجوه من الشافعي، ولا أقول به قال الشافعي، ليس كل أحد، وهذه كلمة أقولها وأنا زي ما يقول بالفم المليان لكي تنتبه لها، ليس كل شافعي يقول كلمة تنسب لمذهب الشافعي أبدا، ليس كذلك، بل لا بد أن يكون ذلك الرجل ممن هو عالم بأصوله. أما المسائل المتقدمة فإنه يقتصر على أصحاب الوجوه ولا يزال عليه. أما المسائل النازلة فهنا يمكن إحداث قول مخرج على قولهم، وسيأتي شرحه في المسألة الأخيرة إن شاء الله. إذا يجب أن يكون ليس كل قول، إذا كان الشافعية مع كثرة المؤلفين من أكثر المذاهب يعني التي خدمت بالتأليف مذهب الشافعي، لأن يعني الشافعية فترات كانوا هم يعني بيدهم الولاية في وقت السلاجقة، كانوا هم الذين لهم، كما تعرفون في وقت العباسي إذا قال الوزير معنى الوزير على رئيس مجلس الوزراء، والوزير في ذلك الزمان أغلب ما يكون فقيها، وكثير من الوزراء ليس كلهم كان من الشافعية، وأقل منها الحنفية وأقل منها الحنفية والمالكية واحدة، الحنفية لم يتولى الوزارة إلا اثنان ابن يونس وابن هبيل فقط، وأما المالكية الشافعية فتولاها كثر، ومنهم نظام الملك. نظام الملك كان هذا يعني من يكون غير متوج أو من يكون غير متوج، وأنشأ المدارس و كل شيء. فكان دعم ولك ألف كثير. ومع ذلك أصحاب المدن قلت لكم بالأمس الذين ابتدوا بكلامهم وقولهم اعتبر وجهاً عند الشافعية وسمى قول الشافعية عدهم دكتور حسن هيتو أظن يزيد مع 20 أو ينقص فقط، والباقون إما مرجح أو ناقل فقط، إما مرجح أو ناقل أو مصحح فقط، ليس لك أن تحدث قولاً جديداً. إذا مسألة خطيرة إذا كان في داخل المذهب يشددون هذا التشديد لحمايته وكذا يدخل في أي قول ويسمح. إذا أعود لمسألتنا، إذا عرفنا أن حكاية القول في المسألة حكاية الخلاف في المسألة بلفظ القول يختلف عنه عن حكايته بلفظ الوجه، وعرفنا كيف نفرق بينهم. المسألة الثانية أن الشافعية إذا قالوا فيها طريقان فمعنى الطريق عندهم أي الطريق في حكاية الخلاف. انظر، الطريق ليس معناها القول وإنما هو الطريق في حكاية الخلاف. فقد أقول لك إن هذه المسألة فيها طريقان، الطريق الأول أن فيها قولين، والطريق الثاني أن لا خلاف في المسألة. انظر كيف على الطريقين. إذن الطريقان ماذا؟ الطريقة في حكاية الخلاف أو نفيه. فمن الأصحاب من يرى أن في المسألة قولين مثلا، ومنهم من يرى أن فيها ثلاثة، ومنهم من يرى أن هذا الخلاف إنما هو في المسألة الفلانية بالقيد الفلاني، ومنهم من يرى أن لا خلاف في المسألة. إذن فالطريقة هي طريقة حكاية الخلاف، سواء نفيه أو إثباته، أو في وجود قيد في المسألة أم لا ونحو، أو طريقة في حكايته أهو وجه أم قول. إذن معرفة كيفية حكاية الخلاف وكيفية فهم حكاية الخلاف مهمة في فهم الطريق وفي فهم القول وفي فهم الوجه. هذه المسألة الأولى عندنا، وهو مسألة كيف نفهم حكاية الخلاف، لأن نعرف معنى الطريق ونعرف معنى الوجه ونعرف معنى القول. من الطرق الكبرى طريقة الخراسانيين والعراقيين، لكن هناك طرق صغرى قد لا نسميها طريقة العراقيين، قد الخراسانيين لهم طريقان، ثلاثة طرق في المسألة. طيب، المسألة الثانية كيف نعرف الراجحة في مذهب الشافعية؟ كيف يعرف الراجح؟ نقول يعرف الراجح بمسائل. المسألة الأولى أن يكون القول منصوصا عليه من كلام الشافعي، وهذه طريقة بعض الشافعي، فإن بعض الشافعي يقولون إن ما نص عليه الشافعي يكون مقدما على ما رجحه غيره، يكون مقدما إذا نص عليه الشافعي، وهذا من الفرق يعني من طرق الترجيح، وسأرجع لها بعد قليل في تعارضها مع الترجيح الثاني. انظر، الترجيح الثاني، المرجح الثاني، أن يكون المرء عالما بالقواعد التي بني عليها المذهب. ونعني بالقواعد ليست القواعد الأصولية فقط، بل القواعد الأصولية والقواعد الفقهية بطرقها المختلفة. لا يلزم أن تكون قاعدة فقهية منجزة كلية، قد تكون أغلبية وقد تكون مبسوطة. ولذلك فإن القياس ثلاث أنواع: قياس أصل ووصل وفصل، تختلف المعان بينها. طبعا تعرف الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أخطر طريق للتفريق بينهما أن نقول إن القاعدة الأصولية هي التي يتوصل أو يؤخذ الحكم بواسطتها، نصل إلى الحكم بواسطتها. وأما القاعدة الفقهية فإن الحكم نأخذه منها. لأن القاعدة الأصولية لا تأخذ منها الحكم، بل لا بد أن تأتي بدليل من الأدلة الشرعية، وبواسطة هذه القاعدة الأصولية تستنبط الحكم، كالأمر بالوجوب مثلا. إذن الذي يعرف القواعد الأصولية والفقهية التي بني عليها المذهب، القياس بمعنى الأصل والوسط والفصل والشبه، فهذا الرجل هو الذي يصح له التصحيح. ولذلك أيها الإخوة، وهذه المسألة مهمة لنا، يجب أن تكون في قناعاتنا. الفقهاء رحمه الله تعالى قسموا الفقهاء إلى درجات، فقالوا إن الدرجة الأولى المجتهد المطلق يسقط عليه عند الشافعية على الشافعي فقط، وهو مرحلة التأسيس. المرحلة الثانية المجتهد المنتسب، وهو مجتهد في الفروع الفقهية لكنه يخالف مجتهد في الفروع الفقهية مطلقا، ولكنه يوافق الأصول الكلية وقد يخالف في أصل أو أصلين. وذكروا أن أشخاصا منهم المزني، فإن المزني كما قال الإمام الحرمين له اجتهادات لا تنسب المذهب وإنما هي له، وله اجتهادات تخرج عن المذهب تنسب المذهب، ومنهم أبو ثور ومنهم المنذر وغير ذلك. النوع الثالث أصحاب الوجوه، وهم الذين يجوز لهم أن يخرجوا أقوال في المذهب، يوجد قول جديد في المذهب. الطبقة الرابعة أصحاب الترجيح. الطبقة الخامسة أصحاب النقل الذي يجوز له النقل فقط. هناك طبقات أخرى بعد هذه الخمس لا يجوز له النقل ولا يجوز له الفتوى ويسمى فقيه. ولذلك فإن الشافعي يقول الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل من يستطيع أن يتناول، ولكن لا يمكن أن تصل لمرحلة أعلى إلا بتعب وبذل جهد. إذا الذي يصح له التصحيح ونسبة أصح الأقوال أشخاص أوسع من أصحاب الوجوه يرجحون، لكنهم يكونون عالمين بقواعد المذهب ونصوصه الثلاث، الأصل والوصل والفصل. إذا هذه المسألة الثانية. طيب، إذا تعارض ترجيح القاعدة مع المنصوص أيهما يقدم؟ طريقة النووي أنه يقدم المنصوص والصح. وقال بعضهم كإمام الحرمين بل تقدم القاعدة. تقدم القاعدة على طريقة إمام الحرمين وافقه غيره. هذه المسألة الثانية. من يعرف هذه؟ إنما يعرف هذا من أصحاب من؟ أصحاب الترجيح، وليس كل شافعي أو يستطيع أن يقرأ يعرف هذا الرابع. طيب، غيره بما يعرفونه؟ قالوا يعرف بأمرين، من لم يكن عارفا بالقواعد الكلية التي تبنى عليها الأصول. قالوا يستطيع أن يعرف الراجع من المذهب بأمرين. الأمر الأول باعتبار أكثر من الشافعية. فإذا وجد أن أغلب فقهاء الشافعية مع قول فإن هذا القول هو المذهب. هو المذهب. وقد ذكر قول خلاف بين الشافعية، هل يرجح بالأكثر أم لا؟ وهذه مسألة معذورة لفظها. الأمر الثاني أن يكون مقلدا لمن رجح من فقهاء الشافعية التقليد. وهذه طريقة يعني من بعد النووي كل الناس عليها خلاص. بعد النووي 656 خلاص كل الناس تبعوا له، تبعوا له يعني تقريبا 700 سنة الآن وأكثر، كلهم يتبعون زيدا مع عمر. واضح مش معي الآن؟ أنا سأقف عند هذه المسألة، وهو إيش؟ التقليد في معرفة الراجح. أنا كثرت بكم في التقسيم، أعيد التقسيم السابق مرة أخرى بكلمة. كيف نعرف الراجح في هذه المسألة؟ يعرف الراجح الأمر الأول بكونه منصوصا عن الإمام أو بكونه موافقا او مخالفا لقاعده المذهب. واذا تعارض اثنان فايهما يقدم ذكرت لكم خلافا فيه. ولكن هذه المرحله وهي معرفه الراجع باعتبار النصوص من كلام عفوا من معرفه الراجع باعتبار القاعده ليست لاحد الناس، وانما هي لاصحاب الترجيح من علماء المذهب وهم معروفون ومعدودون وختموا بالنووي تقريبا قد يكون لاحد لكن مسائل قليله جدا. طيب بعد ذلك لما يعرف الراجع يعرف ثالثا بقول اكثر وفيه نزاع. ورجع النووي ان قول الاكثر من الشافعيه يعتبر مذهبا. هذه مساله. الامر الاخير وهو الذي عليه اعتماد الناس التقليد، التقليد في معرفه الراجع. بان نجد ان زيدا او عمرا قال الراجع في المذهب كذا اذا نقدم. سأقف الآن في أنا دمجت المصطلحات مع أنفاض الترجيح. عندي هنا مسألتان مهمتان جدا. من هم الذين نعتمدهم في الترجيح؟ وهو تكرار لما سبق ولكن سأوجز فيه. والمسألة الثانية ما هي ألفاظ الترجيح؟ ما هي ألفاظ الترجيح؟ أول شيء من المعتمد في الترجيح؟ نقول إن الشافعية بعد الشيخين الذي أطلق الشيخين من الشافعية المتأخرين يقصد به الرافعي و النووي. بعد الشيخين يعتمدون في الترجيح عليهما على هذين الاثنين فقط وينسون كل ترجيح قبلهما، ينسون خاص. فإن تعارض قلنا يقدم النووي، فإن تعارض كتب النووي قدمت كتبه بالترتيب اللي ذكرته قبل قليل، التحقيق المجموع فالروضة فالمنهاج. ثم بعد ذلك في وقت المتأخرين اعتمدوا في ترجيح مذهب الشافعية على كتابين فقط وهما التحفة والنهاية. التحفة والنهاية. فإن اختلف صاحب التحفة والنهاية فأيهما يقدم؟ فالحجازيون يقدمون التحفة والمسلمون يقدمون النهاية. الحجازيون واليمنيون والحضارة مقدم مرتاح وأولئك يقدمون النهاية. فقط إذا العرب الآن من الذي يقدم ترجمة؟ المسألة الأخيرة هنا عندنا، ما هي ألفاظ الترجمة؟ هناك ألفاظ كثيرة عند الشافعية في الترجمة، وأنا أنصح بمقدمة كتاب التحقيق للنوم، فإنها نفيسة غاية النفاسة في ذكر ألفاظ الترجمة وبيان فضل الأظهر والأرجح والأصح وغير ذلك من مصطلحات الترجمة، ومن بعده يعتمد كثيرا عليه. ومن الذين لهم عناية بالمصطلحات ابن الملقن في شروحه على المنهاج، ابن الملقن معني جدا في بيان المصطلحات والاحترازات، ومر عليك هذا كلامه، ناقشت أكثر رسالة في شروحات ابن الملقن على المنهاج وثلاث شروحات أو أربع، هي كذلك كلها مبنية على قضية الترجيح. إذا ألفاظ الترجيح، لكن أذكر بعض الألفاظ على سبيل الاختصار للوقت أوشك عن ينتهي، ما بقي إلا خمس دقائق. من ألفاظ الترجيح على سبيل المثال، أحيانا يقولون الأصح كذا، وأحيانا يقولون الصحيح كذا. ما الفرق بين قولهم الأصح كذا والصحيح كذا؟ يقول إذا قيل الأصح كذا فمعناه أن الخلاف في هذه المسألة ضعيف، وإذا قال الصحيح كذا فمعناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي. شوف الفرق بين هو إلماع للخلاف. أحيانا يقولون الأرجح كذا، يقول إذا قيل الأرجح فمعناه أن التصحيح باعتبار نص، باعتبار أنهما وجهين وليس فيهما قول، لم يقل ليس في كلام الإمام الشافعي، ليس في كلام، وإنما هما أوجه. إذا قيل أرجح فإنهم باب أنها كلام أوجه. وإن قيل أشهر، وإن قيل أشهر فقالوا هذا تأدب مع الشافعي، فمعناه أن أحد القولين نص، قد يكون نص الشافعي هو المرجح، فما نقول أرجح معناه كلام الشافعي أرجح، فنقول الأشهر فمعناه أن القول الثاني هو نص الشافعي. فتفهم أنه إذا قيل الأشهر كذا أي أن القول الذي لم يعني يذكر أو خلاف هذا القول هو منصوص الشافعي، ولكن تأدب مع الإمام لم يقل إنه مرجوح كلامه، وقال لكنه غير مشهور. وهذه مسألة أريد أن تعرفها أيها الإخوة، أن العلم من أسباب البركة فيه، ومعنى البركة أن الشخص ينتفع به وينقل عنه ويستفيد منه توقيع أهله. العلم من وقع أهله ووقع أشياخه بورك له، ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ترجمان البركة، كان عمر قد ماذا كان يفعل؟ كان يأتي أمام بيت معاذ ويركض عليه ويتوسل معه ويدخل بخطام دابته ويقول إن أكرمك ربي علماء. إذا بركة العلم تعظيم أهله، ولذلك أنا أتذكر أن الطلبة الذين كانوا يقدرون المشايخ ويعطونهم حقهم، فرق بين الغلو وبين التقدير، فرق بين الاثنين، فرق، لكن إعطاء العالم حقه وفضله وتقدير أنه مكبول ولا يتكلم بحضرته ولا يعني أمور كثيرة تتعلق بالأدب معه، هذه من أعظم الأسباب في الانتفاع بالشيخ. وقد أذكر قديما أن الذي يعني يكون محترم للمشايخ يكون علمه بعد ذلك أكثر نفعا من غيره، وأما غيره سبحان الله ما في علمه. يعني مر علينا من يأتي لمشايخ كبار جدا ويتكلم عليه بأقذع الألفاظ ظنا منه ان هذا من باب انكار المنكر او غير ذلك. ومنهم من ربما يفعل يعني يكون فيه قسوه وفيه شده فيفعل اشياء اعظم من ذلك. لكن تعظيم اهل العلم وتوقيرهم، انظر كلام الفقهاء الاشهر تادبا مع الامام الاشهر. واما قولك باطل ومرجوع تضربها في وجهه، يعني هذا من سوء الادب. ما من احد كان ابدا قلت لكم والله لو تكتب انت كتاب الان وتقرا الف مره ثم تاتي غدا تجد فيه خطا أو زيادة الأنماص. إذا ما في أحد كامل، لكن احترام أهل العلم وتوقيرهم جلال العلم الذي تكنه صدره. إذا هذه بعض ألفاظ الترجيح، الحمد لله أذكر ألفاظا كثيرة، لكن إذا عرفت هذه الأشياء عرفت أهم المسائل المتعلقة بالترجيح. إذا عرفنا الآن كتب المذهب كاملة، عرفنا المعتمد منها وغير المعتمد، عرفنا ألفاظ الترجيح وكيف نرجح، ولكن بطريقة مختلفة وإني ما دمجت الثلاثة لك وكررت أكثر من مرة. بقي عندي مسألتان أو ثلاث مسائل: الأصول والمصطلحات وكتب القواعد والأصول. سأذكر فقط مسألة بسيطة جدا في المصطلحات لأنها قصيرة، ثم أختم بها ربما وأكتفي. مسألة المصطلحات مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا. من لم يعرف المصطلح لم يعرف الفن، لم يعرف الفن. ولذلك يقول الآمني في نتائج الأفكار، وقال بعد الشيخ تقي الدين: إن أكثر خطأ العقلاء بسبب اشتراك في الألفاظ. أنا أظن شيئا تفهم غيره. النووي على جال القدر قال لك قبل قليل ما الذي فهم من كلمة، وهي التنبيه. إذا قضية فهم المصطلحات الفقهية مهمة جدا. والمصطلحات الفقهية ثلاثة أنواع. النوع الأول: مصطلحات تتعلق بالألفاظ في السياق، متعلقة بالسياق الألفاظ، وهذه تعرف بطريقين. الطريق الأول بالشروح المتأخرة. كتب الشروح المتأخرة تأتي بكل كلمة وتشرح لك معناها. والأمر الثاني تعرف بكتب تسمى بكتب غريب لغة الفقهاء. غريب لغة الفقهاء. ويجب على طالب العلم أن يعرف في كل مذهب ما هي كتب غريب الكتب الغريبة. فعلى سبيل المثال الشافعية من كتب الغريب عندهم المطبوعة وهي مهمة جدا، هناك كتاب مهم جدا جدا جدا جدا وهو على الشرح الكبير العزيز للرافعي. فمن يستطيع أن يعرفه ولو مني جائزة مما أملك طبعا مما هو على فيه كتاب تعرفونه جميعا لكنكم لا تعرفون تتمته، وأنه متعلق بشرح غريب الشرح الكبير للرافعي. ما هو هذا الكتاب؟ أحسن شيخ المصباح المنير الفيوم. هذا كتاب مهم جدا جدا للشافعي ولغيره. دقيق العبارة، محرر، رجل يعني رجل متخصص أساسا في اللغة مع علم الفقه، هو المصباح المنير في شرح ألفاظ أو غريب الشرح الكبير له. هذا الكتاب من أهم من الكتب في غريب مصطلحات الفقه عند الشافعي. من غير من الكتب في كتاب طبع للنووي رحمه الله تعالى اسمه تحرير التنبيه في ذكر الفاظ غريب التنبيه. من الكتب ايضا للنووي كتاب اسمه دقائق المنهاج، له كتاب اسمه منهاج النووي. هو المنهاج النووي هنا قبل قليل هو اتى بالالفاظ الفقهيه التي شرحها وطبع في كتاب صغير مطبوع. انا احاول ان لا اذكر كتابا الا مطبوع اسمه دقائق المنهاج يذكر الغريب، وهذا بديع جدا لان الكتاب له وهو الذي يعني حل الفاظ. هذا مهم جدا. من الكتب ايضا وهو كتب على مهذب عندنا كتاب ابن بطيش المغني لابن بطيش طبع ثلاث مجلدات في مكه، ومنها النظم المستعذب على المهذب لابن بطال الشافعي وهو غير ابن بطال المالكي صاحب شرح البخاري. اذا هذه بعض الكتب الغريبه وهي كثيره جدا، كل هذه الكتب مطبوعه وفي غيرها كثير جدا. هذه الاسماء واللغات ايضا النووي. اذا العنايه بالمصطلحات المتعلقه بماذا؟ بالغرب. النوع الثاني المصطلحات، المصطلحات المتعلقه بالترجيح. بالترجيح وذكرناها قبل قليل، فضل الراجح والارجح، الصحيح والاصح، القول والوجه، وهكذا الاشهر والمعنى. النوع الثالث المصطلحات المهمه، المصطلحات المتعلقه بالقائلين بالاسماء. فكثير من الاقوال تنسب لائمه بطريقه مصطلحات، قد تكون مصطلحات اما الفاظا واما حروفا. فالالفاظ مثل ما قلنا قبل قليل حينما يقولون قال الشيخ ابو اسحاق، ثم ياتي بعد ذلك قال الاستاذ ابو اسحاق، الفرق بينهما ذاك الاول الشيخ هو الشيرازي والثاني الصرايمي. يقول لك قال الشيخ ابو حامد، قال ابو حامد هكذا حافظ الاسرائيلي والمروزي. قال القفال، اي القفال؟ هناك اكثر من قفال عندنا، انما هو الشاشي. قال مثلا عندك مثلا قال الامام الجويني، قال ابو محمد. من ابو محمد؟ ابو الجويني احسنت، ابو امام الحرمين احسنت. اذا قيل ابو محمد المقصود به الجويني، واما عند الحنابله فاذا قيل ابو محمد المقصود أبو القدامى، وأما عند المالكية فإذا أطلق أبو محمد صاحب المواد والزيادات منه أبو محمد بن أبي زيد الغيروان المالك الصغير، يسمى مالك الصغير. إذن مصطلحات كثيرة جدا، هذه كيف تعرفها؟ في مقدمات الكتب غالبا أو في الكتب المصنفة. ابن بطيش في آخر كتاب ذكر مصطلحاته، تهذيب أسماء اللغات ذكر ذلك وهكذا. طيب، إذا عرفنا مصطلحات ثلاثة أنواع وعرفنا مضمونها. أيضا ما يتعلق بمحاضرة اليوم ما يتعلق بالأصول والقواعد، لعلي أن أقف عند هذه الجزئية، أن أقف ثمان دقائق، الحديث عن الأصول والقواعد مهم، أجعله بدء حديثي غدا وأكمل تتمة بمشيئة الله عز وجل غدا. أسأل الله عز وجل من جميع التوفيق والسداد، وصلى الله عليه وسلم محمد. بارك عشر دقائق عن انتهاء الوقت، لمن كان هناك عند الشيء قبل أن أختم، أو سبع دقائق، سبع دقائق في المسألة. في أحد الأخوان عنده شيء؟ أسألك. في أحد الأخوان عنده شيء؟ أو أكمل؟ السبع سآخذه ما سآخذه. عندك شيء شيخ؟ سم شيخ. سم شيخ. لكن ذكر الشيخ محمد الكردي من علماء القرن الثاني عشر الفوائد المدنية أن المعتمد عند الأكراد قال عند الأكراد إنما هو نهاية محتاج عمري مثل المسلم هذا ذكر. أما الجملة غالبا يعني تسيب عن النص يعني أهل أندونيسيا وجاوة شرح كلها كلها شرح كتاب واحد من هذا الطالب لكن أهل جاوة وجنوب آسيا يعتمدون على التحفة يقبلون كتاب أول جامع لا لا يا شيخ هذه لا هذه يا شيخ معلش اسمح لي شيخ هذه مختصرات يبتدئ بها الطالب مثل مقدمة الحضارية مثل المنهج ابن حجر زين هذه أو المنهج زكريا أو أيضا منهج أيضا منهج التعليم من حجر هذه مختصرات يبدأ بها الطالب العلم لكن عندهم الكتب المطولة التي عليها الاعتماد في الترجيح قد لا توصلها الطالب عندها وإنما يجعلها في مكتبة الترجيح يعني تراجع بعد مراجع إنما هم هذا الكتاب تلك التفقه يا شيخ التفقه الكتب كثيرة جدا وفي الاطلاع أكثر لكن المعتمد في الترجيح إنما هو كتاب فقط هذا الترجيح مرحلة أخرى يدرس تدريس شيء آخر قد تعلم له شيء الفتوى له كتبه وهكذا زاكر سمي شيخ أو آخر اختار أنت اختار أنت اختار أنا أعلم أنك كتاب مثلا من الشافعية والحنابلة ومن المالكية وإحنا زارين من يعني اللي هو إيش؟ كتاب مثلا من الأحناف لا لا أنا حقيقة يعني ليس في عندي كتاب ومذهب أعرفه يعني أنا شخص بكتاب مثلا يعني لم أجد نصا